نعم فهمتني، نعم فهمتني، معناش بدنا نستفيد. لان احنا ما احنا يعني موضوع اللغه موضوع صعب، فتحصلكم على علم اللغه في هال عدم الفراغ. تحصلكم على اللغه شيخي بهذه المهاره والاتقان لالفاظها. جاوبوا شيخنا الان. يعني أنا في رأيي مصطلح الحديث أصعب من اللغة، الحقيقة المصطلح أصعب من اللغة، ومع ذلك فإن كان هذا الجواب عندك معروف وذاك أولى أن يكون معروف. ما أدري شو رأيك شيخ في الجواب؟ جيد لكن ما بيروي، ما بيروي ما زال. هذا بده يتعلم اللغة العربية، بيقرأ القرآن والأحاديث النبوية، بصير هو عالم من أفصح العرب. ما شاء الله. ولا سيما يعني التفسير، لما مثلا يجي يقرا الحافظ ابن حجر يعني مثلا يشرح الاحاديث ويذكر دقائق في اللغه وابيات من الشعر وكذا، الحقيقه يعني فوائد عظيمه. الشباب